الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفضل الكريم الجواد المنان المعطي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نسأله تعالى أن لا يمنعنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا. أعظم عبادة ندخل فيها على الله هي عبادة الاعتراف والانكسار، وأخطر بلية يبتلى بها المرء أن يدخل على الله وإن كان ملتزما صالحا بصفة الافتخار وصفة الكبر. فحالنا كما قال الله: عباد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. دخلوا على بيت ربهم، جلسوا بين يديه منكسرين، يرجون منه أن يعاملهم بصفته وأن لا يعاملهم بصفتهم. فنحن أهل الذنوب والتقصير، وهو أهل الرحمة والمغفرة. إن استحضرنا هذه المعاني بجلوسنا بين يدي ربنا وافتقرنا بين يديه، فأبشروا بخير عميم عظيم يكرمكم به بإذن الله تعالى. ونصلي ونسلم على سيد المنكسرين وسيد العباد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه المباركين الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوة الكريمات، وصلنا وياكم إلى الحلقات الأخيرة من هذه السلسلة المباركة، من سلسلة القائد العظيم الصاحب الثاني للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، سلسلة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الجبل الشامخ الذي حقيقة لا ينضب ماؤه ولا يشفى القلب من سماع شيء من أخباره، بل يحن القلب والروح لإطالة هذه السلسلة. لكن هكذا الوقت بتقدير من الله جل جلاله، وهذا ما فتحه الله تعالى علينا. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يختم لنا دائما بخاتمة القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في الأسبوع القليلة الماضية إلى فتوحات مصر، وأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قد أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطلب منه المدد، وأن جيش المسلمين في مصر بلغ 4000، وأن عمرو بن العاص كان يتوقع مقابلة عظيمة لحصن عظيم، هو يعتبر المعقل الأساسي لتجمع جيش الروم في مصر. واختلف أهل السير بينه وبين الإسكندرية، يعني أكبر تجمع للروم في مصر هو هذا الحصن الذي يسمى بحصن نابليون أو حصن بابليون باختلاف الروايات، أو المكان الثاني اللي هو الإسكندرية. وإذا سقط المكان الأول والمكان الثاني فبالتالي سقطت كل مصر وفتحت مصر على أيدي المسلمين. أرسل عمر رضي الله تعالى عنه رسالة سريعة إلى القائد العام وهو عمر رضي الله تعالى عنه يطالبه بالمدد، فأرسل له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أني أرسلت لك 4000 ومعهم 4، ما مرئهم بالأربعة آلاف خلاص بيمروا، لا لا الأربعة غير. وكتب في الرسالة أنه سيبلغك 4000 و4 كل واحد بألف، فبالتالي أنت معك 12000، وذكره بالحديث: لن يغلب 12000 من قلة. وهؤلاء الأربعة منهم الزبير بن العوام وتكلمنا عنه بالتفصيل، والثاني المقداد بن عمرو أو المقداد بن أسود، والثالث عبادة بن الصامت. هؤلاء الثلاثة تكلمنا عنهم، والقاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة أنهم من السابقين، يعني من أوائل من دخل في الإسلام. الرابع أجلت الكلام عنه، سنتكلم بسرعة عنه حتى نكمل باقي السلسلة، لكن أردت أن أخصصه بكلام لأنه ليس من الأوائل، بل إنه من أواخر من دخل في الإسلام، بل هذا يسمى من مسلمة الفتح، يعني ممن دخل في الإسلام بعد فتح مكة، وعمره في الإسلام وقت قليل، وهو خارج بمسلم العدوي. وقيل أنه غيره، لكن بالغالب أنه هو، لأنه هو من خلفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على مصر، وهو من قتله الخوارج. إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا بعد رمضان سنكمل السلسلة عندما نصل إلى فتوحات عثمان وبعد ذلك فتوحات علي. في الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية قام الخوارج وأقاموا هذه الفتنة، فقاموا لقتل عمرو بن العاص لأنه كان حاضرا في التحكيم بين علي ومعاوية، فأرادوا قتله. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يصلي الفجر إماما بالناس، ففي هذه الليلة التي أرسل الخوارج فيها من يقتل عمرو بن العاص كان عمرو مريضا في بيته فلم ينزل لصلاة الفجر، فكان قد خلف مكانه من؟ هذا الصحابي الذي اسمه خارج العدوي، فقتل خارج. والمقولة المشهورة المعروفة أرادوا عمرا وأراد الله خارجة فقتل خارج رضي الله تعالى عنه، فهو بالغالب واحد من هؤلاء الأربعة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب. وأريد أن أعلق تعليق سريع على هذا الأمر، أنه لا مانع أن تأتي متأخرا، لكن المهم أن تأتي، بل يجب عليك أن تأتي. بلا أدنى شك أن السبق له مقام علي عظيم. إن كنت قرينا مع إخوانك فدعي إخوانك لله وللالتزام فأقبلوا، وأنت تأخرت بلا أدنى شك أن مقام السبق له مقام علي، لكن هذا لا يدفعك لأن تجلس. بل كم من شاب تأخر عن الإقبال وعندما أقبل سبق من سبقه، ودليل ذلك أغلب الفتوحات الصديق وأغلب فتوحات الفاروق، أكثر شخصية سمعتم بها من؟ خالد. خالد بن الوليد هو من مسلمة الفتح، بعد 6 أشهر من دخوله في الإسلام ولاه أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، بل صار سيفا من سيوف الله، بل تقدم على كثير ممن سبقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعلم الفضل للسابقين فيحترم السابقين ويعترف أنه جاء بعدهم، ومقام السبق له مقام علي، لكن الله تعالى يأبى إلا أن يقدم أصحاب الهمم وإن كانوا متأخرين. وهذا أنا أراه يا إخواني بمراحل الالتزام وخدمتي في هذا المسجد لسنوات، أحيانا ترى شبابا جاءوا متأخرين وله سنوات طويلة في الجاهلية، لكنه صادق بإقباله وصدقه وثباته يتقدم أحيانا على كثير ممن سبقه في الالتزام. لذلك هنا أستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أحيانا هنالك شباب أيام الجاهلية إن صح التعبير قبل الالتزام كان راس دروس الجاهلية، لكنه عندما يقبل ويلتزم ويصدق كذلك يتقدم. هو لا يريد التقدم، هو يريد أن يقبل إلى الله، لكن بسبب صدقه وثباته يقدمه الله ويفعل في التزامه الأعاجيب التي تغطي عن ماضيه وجاهليته. لذلك لا تقل أنا تأخرت، لا تقل زميلي سبقني، ولو سبقك أنت اسبقه، ولو جئت متأخرا خيرا من أن لا تأتي. فهذا يجب أن يبقى دائما في أذهاننا، وكل من تكلم معنا أو تكلمنا معه من الشباب الذين تأخروا ولو بلغ 30 و40 و50 و60 و70 نقول له: لا تتأخر، لا تقول أنا تأخرت وغيري سبقني، قد يكرمك الله تعالى بموقف واحد تسبق فيه من سبقك من الملتزمين. وهذا الرجل اللي اسمه خارج العدوي كان في الجاهلية يقال عنه خارج بألف فارس، خارجة يعني اسمه بألف فارس. هنا نتذكر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هؤلاء 4000 عندما وصلوا إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومعهم 4، فرضي عمرو بن العاص بهذا المدد الذي جاءه من عمر بن الخطاب، ثم بدأ بالإقبال. قبل أن يصلوا إلى هذا الحصن مروا بمنطقة وبدأ فيها القتال الحقيقي، بدأوا يبتعدوا عن الحدود وبدأوا يدخلوا لداخل مصر، فمروا بمنطقة اسمها عين شمس، ووقع فيها قتال بين المسلمين وبين الروم. وطبعا الروم عددهم كبير لكن أغلبهم داخل الحصن، فأخرجوا منهم مجموعة حتى يقابلوا المسلمين في طريقهم إلى هذا الحصن، ولم يكن عدد كبير. فأرسل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خارجة، حتى نبلش نعرف أنه كيف هو بألف، ومعه مجموعة من الجنود فالتفوا على الروم، فصار الروم بين يدي كماشة، بين فكي كماشة. جيش المسلمين الأساسي بقيادة عمرو بن العاص أمامهم، وخارجة رضي الله تعالى عنه ومعه بضع مئات التفوا عليهم. وبطبيعة جيش غير المسلمين، جيش الكفر، دائما دائما يا إخواني، غير المؤمن في قلبه خوف، دائما المؤمن في قلبه قوة وهمة وعزيمة وإرادة وجرأة لا تجدها أمام آلاف من غير المسلمين. هذا حيبين معنى سابقا كثير وحيبين معنى الآن. سقطت معنويات هذا الجيش، فكانت أول معركة فعلية بين الروم في مصر وبين المسلمين في موقعة عين شمس، أن الغلبة فيها كانت ساحقة للمسلمين، ولم يبق منهم إلا 300 وهربوا إلى هذا الحصن. تقدم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع 8000 أو 12000 في اختلاف الروايات إلى هذا الحصن. هذا الحصن ما في عندنا روايات تأكيدية كم كان فيه، لكن هنالك روايات تقول أن أعلى الروايات تقول أن كان فيه أكثر من 100000. لأنه هلا حنشوف بعد شوي، بس يبعث المقوقس رسالة لهرقل بقول له: هرقل، أنت كيف تبعث لي رسالة عشان تطلب المدد وفي معك داخل حصن 100000، وهول اللي محصرينك بالحصن 8000 أو 12000 بأعلى تقدير، وأنت معك 100000. داخل الحصن كان في رجل اسمه المقوقس، وهو الذي كان يحكم الروم والأقباط في مصر في ذلك الوقت. وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى هذا الحصن، حصن كبير. ما زال كنت أقرأ فوجدت أن آثار، نحن لأنه منا من مصر فما بنعرف كثير، لكن بقي حتى الآن آثار لهذا الحصن موجودة الآن داخل مصر. نسأل الله أن يهيئ لنا هيك زيارة لمصر في الدعوة إلى الله، ونرى هذه الأثار المباركة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فتفاجأ المسلمون بحصن كبير فيه بوابات عظيمة، طول البوابة أكثر من 18 متر. 18 متر يعني قديش يا مهندسين ذاك اللي بيبنوا؟ لا، أكثر من 3 طوابع، أظن 6 طوابع. كنت هيك عم بحسبهم حسابات أولية، لازم في مهندس يصلح لي، بس حسبتها تقريبا يقارب 6 طوابق. هلا طبعا ببناء المركز وانا عم تابع الامور الهندسية صرت بعد شوي مهندس. شو 6 طوابق؟ تخيل انت مبنى 6 طوابق بقلبه بوابة، كيف كيف كيف تدخل بهذا هذه البوابة؟ وهذا الحصن جاي على ضفاف نهر النيل. الصحابي ما لهم بسباحة كتير، المهندس هون بيطلع فيه. كيف ضفاف الصحابة قاعدين بالصحراء فما بيعرفوا كتير الأنهار ونيل ومنيل، وموجود بمكان أخدين من نهر النيل وحفرين خنادق، ففي خنادق مياه وحصن عالي وارتفاع عالي وبوابات عظيمة ومئة ألف بالداخل وحصن حصين. الصحابة رضي الله عنهم مش فارق معهم، حاصروا. طبعا عم تتكلم أنت الآن عن حصار أقوى دولة في ذلك الزمان، بس هذه الدولة شبه بدأت تنهار، لأنه راح منا مين قبل مصر تقريبا بهالوقت؟ كان راح منا الشام، احنا خلصنا فتوحات الشام، الشام كان تحت الروم، العراق كان تحت فارس، راحت بلاد فارس وراحت الآن بلاد الشام، اتجمعوا كلهم بمصر والآن اتجمعوا كلهم بالحصن. بس أكيد القوة اللي معهم، قوة المدافع وقوة السلاح، قوة قوية. فعمر بن العاص أبعد الجيش عن الأماكن اللي ممكن يصابوا فيه بالضرب وبدأ الحصار. تخيل كيف يجي النصر، يعني شو 8000 محصرين 100000 وهني جوا حصن، وهول برا معهم شوية أكل وشوية شرب ومش متعودين على هالمناطق، كيف تخيل كان النصر؟ شوف كيف كان بداية النصر عشان تعرف شو يعني واحد بألف. هني وعم بيراقبوا المسلمين بيتفاجأوا بواحد أخذ زاوية لحاله وعم بيصلي بوسط الليل. فقالوا هذا منفرد لحاله، نفتح البوابة ونهجم عليه ونقتله، وهذا يضعف المسلمين، أنه قتلنا منهم واحد ثم ننسحب بسرعة. خرجوا مجموعة من الفرسان، هو وحده نازل عن فرسه، حاطت سجادته، حاطت سيفه وسلاحه، ومكبر بين يدي ربه ومتصل بالله. من هذا الصحابي؟ واحد من الأربعة، عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت، ارجعوا قرأوا سيرته أكثر، بنصحكم تقرأوا سيرته. عبادة بن الصامت من أهل الاتصال، الله يجعلنا من أهل الوصال، قولوا أمين. يا رب كيف إذا دخلنا على هالصلاة نتصل فيك يا رب. فهني شو متوقعين يعني هني 10 ولا 20 هجموا شو يعمل زي ما نحن بصير حالنا أعزكم الله عذرا منكم إذا صرصور بمر بنضب كلكيشنا وصار شو بصير لا وإذا بتمر نملة منتبعها نحن بنوصلها على البيت وبعدها منكمل الصلاة. فعبادة بن الصامت لم يتزحزح شو الصوت فرسان وأقبلوا عليه وقوفه أرعبهم فتوقفوا أنه قالوا بين أنفسهم يلا نحترمه ونخلص الصلاة لأنه بس يخلص الصلاة يام نأسره. فعندما انتهى من الصلاة سلم نظر إليهم قال فانقض مباشرة على فرسه وأخذ سيفه وهو بدأ يلحق بهم. قال فهذا المنظر دب بسببه في قلوبهم الرعب ثم ركضوا مباشرة إلى الحصن وفي الطريق حتى يشغلوه بدأوا يعني يرموا شيء من المتاع الذي كان معهم حتى يشغلوه. ظن منهم أن أمثال عبادة يتوقف على الطريق أنه والله هات لأخذ لي سيف ولا أخذ لي ترس ولا أخذ لي رمح ولا أخذ لي سهم أو أخذ مال. لم يقترب من شيء حتى لحقهم فدخلوا الحصن وأغلقوا الباب انتظرهم هو وحده فلم يخرجوا. ثم عاد إلى المكان الذي كان فيه ووضع سجادته وبدأ بالصلاة. فهمت شو يعني واحد بألف؟ عرفنا ليش عمر بن الخطاب قال له لك أنا بعت لك 4004 4004 كل واحد بألف. فهني شافوا عم بصلي هو راجع بالطريق ما أخذ شيء من الأغراض اللي كبوهم. فتحوا باب الحصن تقول الرواية ثم خرجوا متسللين فأخذوا أغراضهم وعادوا للحصن. شوف شو صار. انتشر هذا الخبر بين أهل الحصن صار كل واحد يقول له هل شو اللي برا لو طلعنا كنا 20 واحد هجم علينا رجعنا كلنا سوا. فبدأ الخبر ينتشر حتى وصل إلى المقوقس. شعر المقوقس أن أمثال هؤلاء لا لا لا يجابه لا يقاتلوا فاختار مجموعة من الرسل وأرسل إليهم رسالة للمسلمين قال نريد أن نقيم معكم مفاوضات بمجرد ما أحد يطلب التفاوض معك هذا بحد ذاته دليل ضعف. 100,000 عم يطلب التفاوض مع 12,000 على أعلى تقدير. فعمر بن العاص قال أهلا وسهلا تفضلوا يا شباب. وصل إليهم الرسل فحبسهم عمرو بن العاص ليومين. المقوقس تأخروا ساعة ساعتين ثلاثة خمسة إجا الليل. فبدأ يسأل هل من عادة المسلمين أن يقتلوا الرسل؟ هذا يعني غير موجود بأعراف أهل القتال وعندهم مرحلة طويلة من فتوحات الشام والعراق هذا ما حصل. فقالوا هذا ليس من عادتهم. فانتظر أول يوم واليوم الثاني. بعد اليوم الثاني أطلق سراحهم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ماذا أراد من هذا الحبس؟ لم يحبسهم في سجن إنما طلب منهم أن يبقوا عنده ليعاشروا المسلمين ويروا حالة المسلمين. عندما كانت حياتنا تدل على الإسلام عندما كانت أسواقنا تدل على أخلاق الإسلام عندما كنا خارج المسجد كما نكون داخل المسجد عندما كنت تعاشر الواحد منا خارج المسجد فترى أخلاقا تؤثر فيك أكثر من الصلاة. عندما كان عندنا وجه واحد ولم يكن عندنا وجهان ككثير منا اليوم نسأل الله السلامة. فيك تشوفه خارج المسجد كيف عصبيته كيف صراخه كيف خناقه مع الناس كيف أخلاقه مع زوجته مع أولاده بعمله ببيعه بشراءه بأخذه بعطائه. رجعوا لعنده والمقوقس عمل مجلس طارئ على السريع تعالوا شوف يا شباب شو ليش تأخرتوا؟ فقالوا ما أذانا ضربكم حبسكم أخذ منكم معلومات. قال لا لا لا أبدا أبدا أكرمونا أطعمونا سقونا. طب إيش اللي شفتوا لكان؟ قال وجدنا منهم بعض الأمور باختصار لليومين نقول لك بعض الأمور. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا يتمنون الشهادة والموت ويسألونها من الله كل يوم ويحبونها أكثر من الحياة. يعني إحنا قاعدين معهم كل واحد عم بقول له ادعي لي ادعي لي بكرة الله يكرمني بالشهادة. عم بقول له شو صار معك كيف بكرة بدنا نستشهد؟ هيك هيك لسانهم يعني زين حالهم يعني متمنيين يعني أنت ما تفكر إن هن ممكن يفلوا هول هول ناطرين بدهم طريقة تنفتح الباب ليفوتوا. قالوا طيب شو كمان شفت؟ قال ورأيتهم يحبون ورأيتهم متواضعون. قال ورأيتهم الدنيا عندهم ليست بشيء يأكلون على الأرض وينامون على الأرض، ومنهم الأغنياء. سمعت أنا أنه في منهم ناس عندهم أموال بس متوضعين، يعني يأكلون على الأرض وينامون على الأرض، ما فيش عندهم هيك النفس اللي شامخة كتير، يعني عادي معه مال بس متواضع، تجده متواضعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قيل له: يعني أنت تجلس على الأرض، تأكل على الأرض، تنام على الأرض كالعبيد. قال: وهل أنا إلا عبد؟ شنو مين كايم؟ أنا عبد، أنا عم أكل على الأرض وأنام على الأرض. الله يرضى عن مشايخنا اللي علمونا هالاعتكافات والخروج في سبيل الله. يكون المرء منشغل دنيا دنيا دنيا، يسمع الدروس والتواضع وترك الدنيا، لكن وين في بيئة؟ وين في بيئة مدنية غير هالدورات المباركة والاعتكافات واللقاءات الإيمانية والخروجات في سبيل الله؟ ضبها الإغراض وكلكيشك وتمشي في سبيل الله وتقول للمرأة والأولاد يلا تارك الدنيا، تنقطع عنها الدنيا. الله لا يحرمنا من هالبيئات. انوي انوي اللي لسه بعده ما جرب يمشي في سبيل الله، ينوي وما يتأخر، ولا الدنيا بتعشعش بالقلوب. قال: ينامون على الأرض، يأكلون على الأرض، متواضعين. قالوا: شو شفت منهم كمان؟ قال: رأيتهم، شوف أكتر شيء أثر فيه، قال: رأيتهم إذا نودي للصلاة فلا تعرفهم. هذا المنظر مش بس عند عبادة بن الصامت، كلهم فرسان هول اللي بدون قتال وعم بيتحضروا، أجسام وأبطال وأعمارهم بثلاثينات وأربعينات وخمسينات وستينات. ذكرنا عمرو بن العاص كم عمره؟ قريب السبعين. عمرو بن العاص كلهم أجسام وأبطال، وبالمقابل يحبون يشتاقون لقتال الأعداء، بس إذا دخلوا للصلاة تقول: شو هذا؟ مسكين منكسر، تبكي لحاله تقول بده يموت. والله ما شفنا هالمناظر بالأيام، إنك واحد تتأثر من حالته إذا دخل في الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب. فالمقوقس قال، لأنه كان فهمان بس ما يعني ما استطاع، الله ولم حسب ما وصلنا من أخبار السير، أن يدخل في الإسلام. قال المقوقس: أقسم بالذي يقسم به أن هؤلاء لو أرادوا إزالة الجبال لأزالوها. يا جماعة الخير اسمعوا اسمعوا شو عم بقول. قالوا للي حوله اسمعوا شو عم بقول، هول اللي هيك بتكون صفاتهم لو أرادوا إزالة الجبال، مش الحصن. الحصن كان مساحته 250 كيلو تقريبا، لو أرادوا إزالة الجبال لأزلوها. فقال: ماذا رأيكم أن نفعل معهم؟ طيب شو الخبر اللي جابوا لك إياه؟ فقال للرسل: ما يعني ماذا كانت المفاوضات؟ قال: كانت المفاوضات معروفة عندهم واحدة ثلاثة، واحد من ثلاثة: إما الإسلام، جماعة ما بدوا القتال مستعدين يدعونا للإسلام، ندخل في الإسلام ينسوا كل شيء، وإذا ما بدنا الإسلام الجزية، الجزية أنه تدفع لهم مبلغ مالي ويبقون على ما نحن عليه في كل أمورنا، بس أنت بتكون تحت حكم. والأمر الثالث القتال. هيك هيك رأي رابع، ما فيش مجال معهم. فقال المقوقس: طيب ندعو أن يأتينا رسول منهم. فأرسل رسالة إلى عمرو بن العاص: نريد رسولا من عندك يأتي إلينا. فقال عمرو بن العاص: طيب نرسل لكم رسول. من نرسل لهم؟ عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت من كتبة الوحي على فكرة. كثير من الإخوة اللي معهم إجازة بالقرآن الكريم، إذا بتقرأوا بالسند مكتوب عبادة بن الصامت، لأن عبادة بن الصامت ممن سافر إلى بلاد الشام وعلم الناس القرآن في الشام، فسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبادة بن الصامت عالم، يعني من فقهاء الصحابة، فاللي بتبعته للمفاوضات بده يكون سياسي وحكيم وعالم وجريء ومهيوب. عبادة بن الصامت من العشرة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك صحابة منهم عشرة طولهم أكثر من مترين، من عبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت كان آدم اللون، آدم اللون يعني شديد السمرة، قريب لأهل أفريقيا، فجسم مصر. أنا بالنادي يا محمد مش هحكي عن جسم كتير، فجسم وطول وهيبة وقرآن وعلم ورايح مع وفد. المقوقس يقول: عندما دخل عبادة بن الصامت إلي فهبته، فقلت لمن معي: أخبروه لا يكلمني. طبعا هو كان كلامه غير العربي، فقال له المترجمين: قل له بعد مش قادر أشوفه، جيب له واحد تاني غيره. وقفت له مترين وجسم وهيبة أهل العلم وهيبة أهل القرآن وهيبة أهل القوة. فقال له أي واحد تاني غيره بس يكلمني. فالمترجم اللي مع عبادة بن الصامت قال له ليك بدوش يحكي معك. فقال له المترجم اللي معه المقوقس قال له إذا في مجال تبدل عبادة بس واحد تاني يحكي معه. فقالوا له هذا أميرنا. لا هو شيخنا وأميرنا، هو أعلم واحد فينا وأقرأ واحد للقرآن وكبيرنا، وبنعتذر منك مش حد يحكي إلا هو. إذا كتير متضايق منه نعتذر منك، بس هو اللي بدك من فل منرجع وبدك بتقبل تتفاوض معه. المترجم قال له لا عبادة بن الصامت، قال له المقوقس مش قادر يحكي معك. فقال له قل له قد بلغنا رفضك للكلام معنا، لكني أريد أن أخبرك أن خلفي أكثر من 1000 هم أطول مني وأعظم مني وأهيب مني وأشد سوادا مني، وهم أشوق للقائك مني، يعني جاهزين في برة فوق 1000. لا الله أعلم 1000 مش 1000، هذا كلام اسمه هلا بالمفاوضات يجوز لك أن تكذب، مع أننا نبرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكن الحرب خدعة أو خدعة بالروايتين، فيجوز لك أن تقول ما تشاء. فبالمفاوضات بصح لك، بحق لك تتكلم اللي بدك إياه. قال له في وراي 1000 هني أسود مني وأطول مني وأهيب مني وناطرين يشوفوك أكثر مني. بلش الرعب عند المقوقس. قال ماذا عندك طيب؟ قال ماذا عندنا؟ ما عندنا إلا ما جاءك به الرسل إلا 3. فقال له المقوقس أنا أنصحك بأن ترجعوا، لأني طلبت المدد وسيأتيكم مدد لا قبل لكم به. فضحك عبادة بن الصامت ليش؟ ما أنتم 100,000 ونحن 8,000، المدد لشو يعني لو بتصيروا 200,000؟ فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحن لا نهابكم، وليس عندنا إلا هذه 3، ونحن ننصحكم أن تنزلوا تحت واحدة منها. هو عم بقول له أنا بنصحك تفل لأنه جايكم مدد قوي، وعبادة بن الصامت عم بقول له نحن بننصحك كمان تنزل تحت 3، لأنه لو بتجيب أتكون عمرتين و3 نحن لا نهاب ونحن نتشوق للقائكم. فقال له ورحمة بكم، نزل المستوى الكلام، ورحمة بكم إن شئتم رضينا أن نصالحكم على أن نعطي كل واحد منكم ديناران، دينار ذهب 4.25 جرام جرام، إديش لجرام اليوم تقريبا 70-80 مش عارف إديش، تقريبا قول $1,000 كل واحد، يعني نكرم كل واحد من الشباب $1,000، ولقائدكم 100 دينار وللخليفة 1,000 دينار. فضحك عمرو بن العاص عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ثم أخبره أننا ننتظر إحدى الحسنيين. ما تحاول تفوضنا بالمال، نحن ننتظر إحدى الحسنيين، إما الجنة، فشو اللي عم تحكينا حد الجنة، وإما أن ننتصر عليكم فتصبح كل بلادكم غنيمة لنا. شو بدي يرد عليه بعدك؟ شو دينارين يعني و 100 دينار؟ ما نحن ما في عندنا غير واحد باثنين، إما جنة وما فيك تجيب الجنة، وإما كل مصر تصير إلنا، فما فيك تفاوض. فقال له المقوقس طيب أنتم ارجعوا، ويعني طبعا عم يتكلم أمامه مجمع القادة وعم عبادة بن الصامت واللي معه أمامهم، فعم يتكلم معهم ومعش في عنده كلام. فآخر شيء شو قال له؟ قال له ارجع إلى خليفتكم وشاوره بذلك ثم نرد لكم خبر، يعني بس حتى يحفظ ماء وجهه لأنه معش في عنده جواب. خرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وقال المقوقس لمن معه الآن انتهينا من كلام السياسي، تسمعوا مني، أنصحكم أن تتبعوهم، أنصحكم أن تسمعوا كلامهم، فوالله ليس لنا قبل بقتالهم. هيبة أهل الله، شوف هيبة أهل الله يا إخواني، نحن هيك بدنا الآن. إيش بدنا الأمة؟ بدنا صناعة رجال، بدنا صناعة ناس من أهل الله، أهل القرآن، أهل علم، أهل دين، أهل قوة، أهل فهم، ربانيين، كونوا ربانيين. لذلك نحن بحاجة لهذه المحاضن التربوية، المراكز التي تخرج لنا الرجال، هذه أعظم أدوات النصر. أخذنا بالأسباب من باب احترام الأسباب بس، ما ننشغل فيها كتير. انشغلوا في صناعة الرجال، في المساجد، الفساح، في روضة القرآن، في روضة الأحاديث الصحاح، هنا مصانع الرجال. فشعروا أنهم يعني ضعاف، قالوا كيف أنت تكلمنا بهذا، نحن دولة الروم. شوف الكبر أحيانا شو بيعمل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نحن دولة الروم نتنازل لهم، كانت نص الأرض لألنا نجمع هني، وين كانوا؟ فرفضوا ذلك. فوصلوا لحل، قالوا انتبه شو بدي أعمل، قالوا نرجع لكبيرنا، كبيرنا هرقل، كان هرقل معروف. وهرقل يا إخواني يعني له قصة طويلة. هرقل وصلت رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للإسلام عبر دحية الكلبي بالسنة السابعة للهجرة، نحن تقريبا صرنا بسنة 2021 للهجرة، يعني من حوالي 14 سنة. وهرقل كان عنده ميول كذلك للدخول في الإسلام، لكنه شعر أن القوم الذين كانوا حوله إذا دخل في الإسلام سيقتلوه، فرفض ذلك. فأرسل له رسالة وقال فيها نحن صار معنا واحد اثنين ثلاثة واختلفنا فيما بيننا، شو بنعمل، من قتلهم، ندخل في الإسلام، نرضى بالصلح والجزي، خبرنا شو نعمل. فهرقل أرسل رسالة سريعة وقال لهم ليس عندكم إلا القتال، وقال له زي ما ذكرت بأول مجلس ومعك 100,000. شو عم تحكي لي أنت، معك 100,000 يعني هو الأكل بتنزلوا عليهم مرة واحدة بتاخدوهم، هو 8,000 10,000، أنتم 100,000 يعني كل واحد منهم أو 10 منكم. بعد هذه الرسالة بيمرض هرقل وبموت. شوف كيف ربنا تعالى عندما يريد أن يهيئ الأسباب. فدب الخلاف في مملكته. بهذه الفترة كان نحن صرنا ما يقارب 7 شهور المسلمين محاصرين هذا الحصن. بس عم نتكلم نحن عن حصار، يعني عم نتكلم عن مؤن، عم نتكلم عن طعام، عم نتكلم عن شراب، عم نتكلم عن تعب خيام، وقاعدين بنفس المكان ومحاصرين وانتباه، والحصن عالي والروم يقذفونهم بالسهام. أحيانا كانت بدأت يعني شيء من الأسلحة المتطورة في ذلك الزمن، فبدأ شيء من التعب يظهر على المسلمين. فقام رجل من الأربعة، عشان تعرف شو يعني رجل بألف، فقام رجل من الأربعة وهو الزبير ابن العوام، اللي هو مين، حواري النبي عليه الصلاة والسلام. إن لكل نبي حواري، وإن حواري من هذه الأمة الزبير رضي الله عنه. الزبير بن العوام هو ما كان القائد، بس فكره فكر القائد. يمكن ما تكون أنت بمكان من الأماكن قائد، لكن فكرك فكر القائد، همك هم القائد، فعلك فعل القائد، بل أحيانا آراؤك وأفعالك تؤثر بالمئات والألف. أسهل شيء نرمي الحق على غيرنا، كل ما تحكي مع فلان شو يا أخي هول كذا هول كذا فلان، نرمي، مع أنه عندما توجه أصبع الاتهام في 3 أصابع موجهة لك، فالأصل تقول أنا السبب في ضعف الأمة. ما تتهم أنت، إذا قمت وتحركت الله تعالى يهيئ. الزبير بن العوام فيه يقول أنا مش القائد، القائد عمرو بن العاص، دبر حالك يا عمرو بن العاص، صرنا 7 شهور محاصرين الحصن، تعبنا، قل الأكل والشرب، فشوف لك حل الموضوع. لكن لم يقم واحد منهم وقال هذا الكلام، بل جاء الزبير بن العوام إلى عمرو بن العاص وقال لي عمرو أريد أن أقترح عليك رأيا. قال ما هو؟ قال نريد أن نصنع سلما في الخفاء، وهذا السلم يكون طوله أكثر من 20 متر، ثم نختار ليلة من الليالي التي يغلب الظن فيها أن الروم يعني لم ينتبهوا، ثم نضع السلم وأنقض عليهم من داخل السور لأفتح الأبواب. العقل والمنطق يقول هذا اسمه تهور، أنت يا زبير وحدك ومعك كم واحد، وأنت عم تطلع السلم لحالك، والسلم طويل كتير، إذا بيعمل لك واحد منه بتقلب أنت وياه، وحتى توصل لفوق في حراس، وحتى لأنك بترجع بدك تنزل من السور بسلالم داخلية لتوصل لتحت 20 متر، مش حتنط يا زبير، يعني بدك تنزل بسلالم وين تحط السلالم؟ بمكان قريب من البوابات وتفتح لنا البوابات وما حدا ينتبه لك؟ موضوع صعب. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقدر القادة ويقدر أصحاب الهمم، فرأى بعيون الزبير رضي الله تعالى عنه إخلاصا وصدقا وثباتا وقوة وطاقة، استخار الله عز وجل فانشرح صدره لذلك فأجازه بذلك تحت مراقبته. فقام الزبير بن العوام واختار كتيبة معينة من الجيش، ثم ذهبوا إلى مكان لأنه أنت عم تتراقب. فبدأوا بصناعة السلم، وبدل ما يصنعوا سلم صنعوا سلمين، صنعوا سلمين. بدك تصنع سلم بدون ما ينتبهوا الروم، لأنه إذا انتبهوا له بيزيدوا الحراسة. ثم اختاروا ليلة، إذا بالطابق بترجع تعرف على التليفونات فيك ترجع مباشرة تعرف من 100 سنة، من 1000 سنة قديش كان التاريخ هجري وميلادي. فبعد مراجعة التاريخ تبين أنه كان 6 كانون الثاني، يعني برد شديد. شو يعني شو يعني 6 كانون الثاني؟ يعني الليل طويل وبرد شديد، وبعد 7 شهور حصار. فغالبا شو بكون وضع الجيش؟ أول شيء بعد 7 شهور يعني قوة الجيش واستعداده لرد أي عدوان بأول شهر شيء، وبتاني شهر شيء، بثالث شهر شيء، بعد 7 شهور خلص، ما 7 شهور محاصرين، شو بدهم يعملوا يعني؟ وبنص الليل الساعة 1 أو 2 ليلا، يعني بوسط الليل بعد نصف الليل تقول الرواية، فغالب الجيش نايم وبرد شديد، حتى الجنود بيكونوا مولعين هالنار وقاعد، فما في يعني تحضر نفسي. ثم اختار واحدا من قادات الصحابة الذي كان من أكثر الصحابة استعدادا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعده البعض من مرافقين النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يعده البعض مرافق النبي عليه الصلاة والسلام الشخصي. قال مرة صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب الله ويسب الدين. كعب بن الأشرف له حصن دعم اليهود في المدينة، حتى الآن اللي راح على المدينة على العمرة بالزيارات اللي بتفتل فيها في حصن اسمه حصن كعب بن الأشرف، بعده موجود حصن كبير. فقام واحد من الصحابة اسمه محمد بن مسلمة، قام محمد بن مسلمة قال: أنا له يا رسول الله. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام وحده، قتل محمد، قتل كعب بن الأشرف ورجع، والنبي عليه الصلاة والسلام لشدة فرحه به أعطاه العصا، قال: يا محمد خذ عصاتي أعرفك بها يوم القيامة، جيب هاي هدية لك، خذ عصادي. لذلك أمر طلبة عندما يموت أن تدفن عصا النبي عليه الصلاة والسلام معه، حتى تبعث معه ويأتي يوم القيامة بشاهد بين يدي الله، يقول: يا ربي هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها لأني نصرته ونصرت الدين. فقال الزبير بن العوام لمحمد بن مسلمة: أنت تأخذ سلم وأنا أخذ سلم. وأخذوا منطقتين استراتيجيات، والزبير بن العوام أخذ كتيبة معه، كتيبة كوماندوس خاصة، قال له: أنا بطلع وبتلحقوني ومننقض، بدكن جاهزوا حاكم عملية استشهادية، ممكن نروح ممكن نفتح ما نفتح، جاهزين؟ كل الجيش معه الخبر، كل الجيش معه الخبر وجاهز في عملية اقتحام. الآن عملية الاقتحام إذا نجحت كلنا بدنا نفوت ونكون على أتم الجهوزية، الروم كله نايمين أغلبهم مش جاهزين. فإذا بالزبير بن العوام رضي الله عنه، عشان تعرف شو يعني رجل بألف، فإذا بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بوقت قليل ينقض على السور، ثم يقتل من كان حارسا هناك، ثم ينزل ويصل للأسفل، ثم عندما يصل للأسفل يكبر بأعلى صوته، وكان قد أوتي صوتا جهوريا تصل تكبيراته إلى المسلمين، فيندفع المسلمون بالآلاف إلى الحصن اندفاعا عظيما. فهمت يعني رجل بألف؟ فعله حرك الآلاف، نفس التكبيرات التي دفعت المسلمون للتحرك هي التي أوهنت الروم، فالروم عم سمعين تكبيرات، فبدأ المسلمون يكبروا، والتكبير له أثر على النفوس أقوى من أثر السيوف والرماح. فبدل أن يهاجموه خافوا، قلنا أنه الكافر واهم وعنده وهم وعنده ضعف، ما فيش مبدأ يشتغل عليه. قال فإذا بالمسلمين يهجموا على السلالم وين نساء السلم، فصار عمر بن العاص يخفف عنهم، هلا بتكسروا ما فيش عندنا غيره يعني عندنا سلمين. قال ثم بتكبيرات الزبير بن العوام هرب الحراس فجاءوا إلى أبواب الحصن وفتحوا أبواب الحصن، فدخل المسلمون من أبواب الحصن ثم انتشروا في داخل الحصن. وصل الخبر إلى المقوقس فما كان منه إلا أن يقول ليس أمامنا إلا أن نتصالح بس خلاص استسلمنا. فجلس المجلس الحربي الأول بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه والزبير بن العوام والأربعة اللي هن بألف كبار القادة عبادة بن الصامت للتفاوض الآن. ماذا كان رأي الزبير ورأي قادة الصحابة الذين اقتحموا الحدود؟ كان رأيهم أن هذا ليس بصلح، أنا بصالح إذا أنا ما قدرت فوت لعندك، طالما أني دخلت إليك هذا ليس بصلح، هذا اسمه هزيمة، اعترف بالهزيمة وأنت خاسر، وكل ما عندك غنيمة لنا ونأسر من نشاء ونفعل ما نشاء. وهذا رأي طبيعي من الزبير بن العوام لأنه هو من قاد هذه الخطوة وهو من اقتحم الحصون وهو من دخل إلى الداخل، لكنهم كانوا يسمعون ويطيعون أمراءهم، وكانوا مع شدة اهتمامهم بتقديم آرائهم لله كانوا يتنازلون عنها بقوة كما يقدمونها بقوة. الزبير بن العوام يرى أن هذا ضعف، بعد هذا المكان الذي وصلنا إليه نتنازل الآن؟ لا نتنازل، كيف نقيم صلحا معهم وهم لم يسمحوا لنا بذلك، إنما نحن اقتحمنا وقتلنا وهزمناهم. وكان كثير من الجيش كذا رأيه، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما قلت لكم داهية، حكيم سياسي له بعد نظر، يعلم أن جيشه عدده قليل ويعلم أن هنالك احتمالات أن يصبح هنالك انقلاب، ويريد أن يستعطف الناس وأن يستقطب الناس وأن يظهر لهم سماحة الإسلام، فليس مقصودنا فتح البلاد ولا أخذ الأموال، إنما مقصودنا فتح القلوب واستمالتها إلى دين الله. فرأى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه من الحكمة الآن أن نبقي أهل مصر على ما هو عليه، وأن يفتحوا لنا أبواب الدعوة إلى الله، وأن يدخل جيش المسلمين إلى مصر ويبدأون بالدعوة إلى الله وإقامة المساجد، وأن يبقي أهل العبادة من أهل الكنائس في كنائسهم، وأصحاب الدور في دورهم، وأصحاب المحلات والتجارات في تجاراتهم. فإذا بالزبير بن العوام رضي الله عنه ومعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرضون، لكن في شيء بقلوبهم، أما نحن كمان قدمنا، فطلبوا أن ترسل رسالة إلى من؟ إلى عمر. نحن يا عمرو بن العاص رأيك على رأسنا، نسمع ومنطيع، في مجال بس أنه تستشير عمر؟ في مجال نبعث رسالة لعمر بن الخطاب لنشوف اللي عملته صح ولا غلط؟ بركي بقول لك أنه لا معهم حق الشباب، ما تقبل بالصلح، خلاص كل شيء، كل مصر صارت لكم. فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكانت رسالة عمر أن اقبلوا رأي عمر بن العاص، فهو رأي سديد، نحن لا نريد المال. أنت بتعرف شو يعني القبول بالصلح وعدم القبول بالقتال، عدم القبول بهزيمتهم؟ يعني الملايين اللي كنت عم حدثكم عنها قبل لأن كانوا متوقعين ياخدوها حتروح، يعني ما عاش في غنائم. الآن في شيء اسمه جزية، والجزية مبلغ بسيط على فكرة، تندفع لبيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يعطي شيء من هذا المال للمقاتلين. لكن أن تستطيع أن تتنازل، كل واحد من الصحابة كان ممكن يدخل عليه مليون دولار مثلا من المعركة بعد 7 شهور، مليون حلوين كمان يا شيخ، ناح تنازلوا بهذه السهولة، رضوا بحكم عمر ورضوا بحكم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما على أن يبقى أهل مصر بدينهم. فماذا كانت النتيجة؟ فكانت النتيجة أن غالبية أهل مصر دخلوا في الإسلام. شفتوا يا إخواني التنازل ماذا نتيجته؟ عندما تترك شيئا لله يعوضك الله خيرا منه. فهكذا يكون قد سقط أعظم حصن للروم في مصر، ويبقى حصن واحد ومدينة واحدة هي من أعظم مدن مصر، ولجأ إليها كثير من الروم. بسقوطها تسقط كل مصر، وينتشر الإسلام في مصر، وتصبح مصر كلها إسلامية، وبذلك يتحقق فتح مصر بالكامل بعد فتح الشام وبعد فتح العراق، فيكون عمر رضي الله تعالى عنه قد فتح الشام والعراق ومصر. كيف ختمت فتوحات الفاروق، وكيف فتحت كل مصر؟ مع الحلقة المميزة الأخيرة من فتوحات الفاروق إن شاء الله تعالى، نكون وإياكم فيها الأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.